بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. نغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حديث محجر بن الأدرع رضي الله عنه. حدثنا عبد الصمد، حدثني أبي، حدثنا حسين يعني المعلم عن ابن بريدة، حدثني حنظلة بن علي أن محجر بن الأدرع حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فإذا هو برجل قد قضى صلاته وهو يتشهد وهو يقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: قد غفر له ثلاث مرار. نعم، هذا الدعاء عظيم. اللهم إني أسألك في اللفظ الآخر بأني أشهد، يعني هو توسل بالشهادة. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فهذه إذا سأل بها العبد فإن شاء الله حري أن يجاب له، وقيل إن هذا هو الاسم الأعظم. ومحجن هذا يقول كان قديم الإسلام، سكن البصرة واختط مسجدها وعمر طويلا ومات في آخر خلافة معاوية. نعم. حدثنا يونس، حدثنا حماد عن ابن سلمة عن سعيد الجريري عن عبد الله بن شقيق عن محجر بن الأدرع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال: يوم الخلاص وما يوم الخلاص، يوم الخلاص وما يوم الخلاص ثلاثا. فقيل له: وما يوم الخلاص؟ قال: يجيء الدجال فيصعد أحدا فينظر إلى المدينة فيقول لأصحابه: أترون هذا القصر الأبيض؟ هذا مسجد أحمد. ثم يأتي المدينة فيجد بكل نقب منها ملكا مسلطا، فيأتي سبخة الجرف فيضرب رواقه بالحاء. عندنا بالحاء رواحه، لا بالنسبة للجرف عندك واضح الجيم. اي نعم، ويظهر أنها الجيم، لكن الجرف مشهور في المدينة إلى الآن، شمال المدينة يظهر أنها الجرف. ها، أحد شمال المدينة يعتبر بالنسبة للمدينة المعمورة خارجها، بس الآن تعدها العمران. نعم. فيضرب رواقه ثم ترجف المدينة ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة ولا فاسق ولا فاسقة إلا خرج إليه، فذلك يوم الخلاص. الخلاص من المنافقين، الخلاص منهم هو الخلاص، هم فساد الأرض، وكذلك الفاسق والفاسقة. ما تخلص المدينة من فساقها ومنافقيها وتكون خالصة إلا ذلك اليوم. يأتي هذا الخبيث الدجال فيصعد أحد، فإذا صعد نظر إلى المسجد النبوي فقال: هذا القصر الأبيض، هذا مسجد أحمد. الآن سبحان الله العظيم، مع التوسعات الجديدة وكثرة الرخام، لو تنظر إلى المسجد النبوي من أعلى أو من الطائرات تجده أبيض. سبحان الله العظيم، كل ما ترتفع تشوف أبيض، أبيض خالص لكثرة الرخام اللي فيه، فيقول: هذا مسجد أحمد. فإذا أراد دخول المدينة ما يستطيع، فيأتي سبخة الجرف، الجرف الآن جهة أحد، ويضرب رواقه هناك، ثم لا يبقى منافق ولا فاسق ولا فاسق إلا خرجوا إليه، فهذا يوم الخلاص. ما تنفعهم المدينة، إنما تنفع المؤمنين. نعم. حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن عبد الله بن شقيق عن رجاء بن أبي رجاء قال: كان بريدة على باب المسجد فمر محجن عليه وسكبته يصلي. نعم. فقال بريدة، وكان فيه مزاح لمحجن: ألا تصلي كما يصلي هذا؟ فقال محجن: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فصعد على أحد فأشرف على المدينة، فقال: ويلمها قرية يدعها أهلها خير ما تكون أو كأخير ما تكون، فيأتيها الدجال فيجد على كل باب من أبوابها ملكا مسلطا بجناحه فلا يدخلها. قال: ثم نزل وهو آخذ بيدي فدخل المسجد فإذا رجل يصلي، فقال لي: من هذا؟ فأثنيت عليه خيرا، فقال: اسكت لا تسمعه فتهلكه. قال: ثم أتى حجرة امرأة من نسائه فنفض يده من يدي، قال: إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره. باقي الحديث هو قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع محجن، لما أتى حجرة امرأة من النساء ونفض يده، هذا النبي صلى الله عليه وسلم، وأوله بين بريدة ومحجن، وسكبه يقول الرجل كان يطيل الصلاة. ولذلك هذه المناسبة بين سكبة، وبين آخر الحديث إن خير دينكم أيسره، إن خير دينكم أيسره، وذكر أيضا المدينة. نعم. وأيضا لا تسمع أخاك المديح فتهلكه. نعم. حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت عبد الله بن شقيق يحدث عن رجاء بن أبي رجاء الباهلي عن محجن رجل من أسلم فذكر معناه، ولم يقل حجاج ولا أبو النضر بجناحه. نعم. حديث بسر بن محجن عن أبيه رضي الله عنهما. حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال سفيان مرة عن بسر أو بشر بن محجن، ثم كان يقول بعد عن ابن محجن الديلي عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فحضرت الصلاة فصلى، فقال لي ألا صليت؟ قال قلت يا رسول الله قد صليت في الرحل ثم أتيتك. قال فإذا فعلت فصلي معهم واجعلها نافلة. قال أبي ولم يقل أبو نعيم ولا عبد الرحمن واجعلها نافلة. نعم. حديث ضمر بن ثعلب رضي الله عنه. حدثنا سريج بن النعمان حدثنا بقية بن الوليد عن سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن ضمرة بن ثعلبة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه حلتان من حلل اليمن فقال يا ضمرة أترى ثوبيك هذين مدخليك الجنة؟ فقال إن استغفرت لي يا رسول الله لا أقعد حتى أنزعهما عني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لضمرة بن ثعلبة، فانطلق سريعا حتى نزعهما عنه. لعل هاتين الحلتين إما اللون أحمر أو المادة من حرير أو إن فيها طرف زائد، فقال أتراها تدخلك الجنة يعني كأنه كرهها، فقال استغفر لي وأنزعه. نعم. حديث ذرار بن الأزور رضي الله عنه. حدثنا وكيع حدثنا الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ذرار بن الأزور قال بعثني أهلي بلقوح إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرني أن أحلبها فحلبتها فقال لي دع داع اللبن. حدثنا أسد بن عامر حدثنا زهير عن الأعمش عن يعقوب بن بحير رجل من الحي قال سمعت ذرار بن الأزور قال أهدينا لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقحة قال فحلبتها، قال فلما أخذت لأجهدها قال لا تفعل دع داعي اللبن. حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن سنان عن ذرار بن الأزور أن النبي صلى الله عليه وسلم مر به وهو يحلب فقال دع داعي اللبن. قال عبد الله وحدثني محمد بن بكار حدثنا عبد الله بن مبارك حدثنا الأعمش أو عن الأعمش عن يعقوب بن بحير عن ذرار بن الأزور عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. مثل ما قال الله عز وجل وأحضرت الأنفس الشح، الآن اللي يحلبون ما يتركون شيء يجهدها، مع أنه من مصلحته لو ترك شيء في الضرع سيجلب اللبن الآخر فيما بعد، فقال دع داعي اللبن، سماه داعي اللبن لأنه يدعو اللبن الثاني، لكن يجهدون الآن ولا يتركون شيء حتى لولده. أحضرت الأنفس الشح. نعم. حديث جعدة رضي الله عنه. حدثنا وكيع حدثنا شعبة حدثنا أبو إسرائيل الجشمي عن شيخ لهم يقال له جعدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى لرجل رؤيا قال فبعث إليه فجاء فجعل يقصها عليه وكان الرجل عظيم البطن، قال فجعل يقول بإصبعه في بطنه لو كان هذا في غير هذا لكان خيرا لك. لو كان الطعام تصدقت ببعضه وأكلت بعضه كان خيرا لك، أما كله في بطنك ليس خير لك، ما ملأ آدمي وعاء شر من بطن، كان رجل عظيم البطن، ولعل الرؤيا هذه انذار له التي رآها فيه. نعم. حديث العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. حدثنا سفيان بن عيينة حدثني عبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن السائب بن يزيد عن العلاء بن الحضرمي إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يمكث المهاجر بمكة بعد قضاء نسكه ثلاثا. لأن الثلاث لا تعتبر إقامة، وقد أخذنا في حديث الحديبية أيضا أن أهل مكة شرطوا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يبقى في مكة إلا ثلاثة أيام ولا يمكث عندهم اليوم الرابع، وهذا أيضا من الأدلة على أن حتى في الجاهلية يعتبرون الثلاثة أيام ليست إقامة والرابع إقامة. والعلاء بن حضرمي هذا الذي مشى على الماء. نعم. ما كان أشد على ابن عيينة أن يقول حدثنا، يعني ابن عيينة متثبت فقال حدثني هنا. نعم. حدثنا هشيم هذا دليل على أن المسافر إذا بقي أربعة أيام أو نوى أربعة أيام يتم من يوم يصل لأنه مقيم يعتبر. الأدلة كثيرة على أن فيه فرق بين الإقامة والسفر، ليس كما قال المتأخرون كل من فارق وطنه

قال: إذا استقبلت القبلة فكبر، ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اقرأ بما شئت، فإذا ركعت فاجعل راحتيك على ركبتيك، وامدد ظهرك ومكن لركوعك، فإذا رفعت رأسك فأقم صلبك حتى ترجع العظام إلى مفاصلها، وإذا سجدت فمكن لسجودك، فإذا رفعت رأسك فاجلس على فخذك اليسرى، ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة. هذا من أحاديث صفة الصلاة، حديث رفاعة بن رافع، في حديث المسيء الصلاة، وفي تفصيل، وأعظم شيء الطمأنينة. نعم. قرأت على عبد الرحمن بن مهدي مالك عن نعيم بن عبد الله المجمر عن علي بن يحيى الزراقي عن أبيه عن رفاع بن رافع عن الزراقي قال: كنا نصلي يوما وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما صرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ قال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا؟ النبي صلى الله عليه وسلم يرى ما لا نرى، والملائكة كثر. شوف هؤلاء الملائكة 34 ليسوا من الحفظة اللي يكتبون عليك، وليسوا من الشهود اللي يصعدون في الفجر والعصر، وليسوا من السياحين اللي يلتمسون مجالس الذكر. هؤلاء 34 ملك خرجوا سبحان الله، لما سمعوا الكلمة هذه راهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم يتسابقون، 34 ملك كل واحد يريد يكتبها أول. فملائكة الله كثر، منهم من نعرف ما كلف به، ومنهم من لا نعرف، لكن كلهم يجمعهم الحرص على الخير والشهادة للمؤمنين. وفيه إن الحمد والدعاء للإنسان في سعة، هذا رجل قالها ابتداء من تلقاء نفسه: لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، يعني ما يقال في الركوع من التعظيم، وما يقال في السجود من الدعاء، وما يقال في الاعتدال من الحمد، في سعة إن الإنسان يحمد ربه بالمحامد التي تليق بالله. وفي أيضا إنه أحيانا لو رفع صوته المأموم بدون ما يشكل على من حوله لا بأس. هنا النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه رفع الصوت إذا كان نادر وبدون أن يشوش. نعم. لا ما هو ما أحدث عبادة، العبادة نفسها موجودة، وأيضا أصل الحمد والدعاء الأصل فيه أنه مفتوح مثل الدعاء الآن. هم الآن أهل البدع يدعون بأدعية ليست مأثورة، وغير الدعاء فيه والحمد والاستغفار هذا مفتوح أن الإنسان يحمد ربه. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة قال: فتح الله علي بمحمد لا أحفظها الآن ولا أعلمها الآن، فتح الله علي في ذلك الموطن أن يحمده. فالبدعة أن تحدث شيء في الإسلام ليس له أصل، كما قال تعالى: شرعوا له من الدين ما لم يأذن به الله، لكن هذا أذن الله فيه أن تحمد الله بمحامد. نعم. حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن عجلان حدثنا علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه عن عمه وكان بدريا قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد، فدخل رجل فصلى في ناحية المسجد، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمقه، ثم جاء فسلم فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فرجع فصلى، ثم جاء فسلم فرد عليه وقال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. قال: مرتين أو ثلاثا. فقاله: في الثالثة أو في الرابعة، والذي بعثك بالحق لقد أجهدت نفسي، فعلمني وأرني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن تصلي فتوضأ، فأحسن وضوءك، ثم استقبل القبلة، ثم كبر، ثم اقرأ، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تطمئن قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم قم. فإذا أتممت صلاتك على هذا فقد أتممتها، ومن تقصت من هذا من شيء فإنما تنقصه من صلاتك. حديث رافع بن رفاعة رضي الله عنه. حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عكرمة يعني بن عمار قال: حدثني طارق بن عبد الرحمن القرشي قال: جاء رافع بن رفاعة إلى مجلس الأنصار فقال: لقد نهانا نبي الله صلى الله عليه وسلم اليوم عن شيء كان يرفق بنا في معايشنا، فقال: نهانا عن كراء الأرض. قال: من كانت له أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه أو ليدحها، ونهانا عن كسب الحجام، وأمرنا أن نطعمه نواضحنا، ونهانا عن كسب الأمة إلا ما عملت بيدها، وقال هكذا بأصابعه نحو الخبز والغزل والنفش. نعم. بالنسبة الأول، النهي كان أول أمر لما كان الناس في فقر قبل خيبر، فكان أمرهم على وجه الفضيلة، من كان عنده أرض بيضة يزرعها حتى ينتفع ينتفع أخوانه، فإن عجز عن زراعتها فلا يكريها لأن الناس ما عندهم شيء، ولكن يعيرها أخاه إعارة، لكن ليس فيه تحريم. كسب الحجام واضح، وأمره أن نطعم أنه واضح. كسب الأمة لأن قد تكسب بعرضها، فقال لا تأكل من كسب الأمة إلا ما رأيت، ثم قال بأصابعه شيء تخبزه وتشوف أنت، أو تغزل أو تنفش، تنفش الصوف يعني شيء تشوف عملها وتشوف نين كسبت. أما ما خفي عنك وتطلب منها ضريبة قد تكسب بعرضها، وهذا حرام. ولا تكرهوا فتياتك مع البغاء. نعم. حديث عرفجة بن شريح رضي الله عنه. حدثنا أبو النضر حدثنا شيبان عن زياد بن علاقة عن عرفجة بن شريح الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ستكون بعدي هنات وهناء، ورفع يديه، فمن رأيتموه يفرق بين أمة محمد وهم جميع فاقتلوه كائن من كان من الناس. شو هذا من أوضح الأحاديث في الرد على أعوذ بالله الخوارج وأشباه، إنها ستكون بعدي من الحكام من الأمراء هنات وهنات، نقص، هذا المراد به النقص اللي يكون من الحكام أنفسهم، ستكون هنات وهنات ما لم يصلوا الكفر الأكبر. ومع ذلك مع هذه الهنات من رأيتموه يريد أن يفرق بين أمة محمد ويثير بينها الفرقة وهم جميع ويحتج بهذه الهنات فاقتلوه كائنا من كان، واحتجاجه بهذه الهنات والهنات معناها النقص مردود عليه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر به. الآن كلهم يدندنون على هذه الهنات ويدفعون في نحر الحديث هذا ويكرهونه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن زياد بن علاقة قال سمعت عرفجة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه ستكون هنات وهناء، فمن أراد هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. حديث عويمر بن الأشقر ابن أشقر رضي الله عنه. حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا يحيى بن يعني بن سعد يعني بن سعيد أن عباد بن تميم أخبره عن عويمر بن أشقر أنه ذبح قبل أن يغدو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه ذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ، فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعود لأضحيته. نعم، من ذبح بعد الصلاة قبل الصلاة ما تجزي. نعم. حديث ابن قريظة رضي الله عنهما حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلمة عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب القرظي عن كثير بن السائب قال حدثني ابن قريظة أنهم عرضوا على النبي صلى الله عليه وسلم زمن قريظة، فمن كان منهم محتلما أو نبتت عانته قتل، ومن لا ترك. هذه علامتين من علامات البلوغ، الاحتلام وإنبات الشعر، والثالثة السن. نعم. حديث حسين بن محصن عن عمة له رضي الله عنهما حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن الحسين بن محصن أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أذات زوج أنت؟ قالت نعم. قال كيف أنت له؟ قالت ما آلوه إلا ما عجزت عنه. قال فانظري أين أنت منه فإنما هو جنتك ونارك. نعم. انظري أين أنت من الزوج فإن الزوج هو الجنة والنار، هو سبب دخول الجنة وسبب دخول النار بالنسبة للزوجة، حق عظيم عليها. نعم. حديث ربيع بن عباد الديلي رضي الله عنه كذلك هذا عباد، وفي واحد من أصحاب علي اسمه قيس بن عباد، وبقية الناس عباد. نعم. حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه قال أخبرني رجل يقال له ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل وضيء الوجه أحول ذو غديرتين يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فذكروا لي نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا لي هذا عمه أبو لهب. أعوذ بالله. شقي به وكلف نفسه يتبع في كل مكان، سبحان الله. هذا الشقي اسمه عبد العزة، سمي أبو لهب من وضاءته لكن أحول ولغديرته، يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يقول أنا عمه وأنا أعلم الناس به، هذا كذاب وصد الناس عنه، الناس أكثرهم ضعفاء عقول، التشويش ذا يأثر فيهم، ما في أحد منهم يفكر بعقله لنادر، إذا سمعوا التشويش انسحبوا، أكثرهم ما أسلم إلا بعد فتح مكة. نعم. حدثنا سريج حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن ربيعة بن عباد الدؤلي وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، قال فقلت من هذا؟ قال هذا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب وهو يذكر النبوة. قلت من هذا الذي يكذبه؟ قالوا هذا عمه أبو لهب. قال أبو الزناد فقلت لربيعة بن عباد إنك يومئذ كنت صغيرا، قال لا والله إني يومئذ لا أعقل، أني لأزفر القربة يعني أحملها. اللي يحمل القربة كبير بس يقول ما الله أراد لي أن يكون من السابقين، فكأن التابع اعتذر له قال أنت صغير، قال لا والله ما الله أراد إلا فيما بعد. نعم. حديث عرفجة بن أسعد رضي الله عنه، حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا أبو الأشهب عن عبد الرحمن بن طرافة أن جده عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم الكلاب في الجاهلية، فاتخذ أنفا من ورق فأنتنى عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ أنفا من ذهب. قال يزيد فقيل أبي الأشهب أدرك عبد الرحمن جده؟ قال نعم عبد الرحمن أدرك جده. عرفجة، هذا حديث عرفجة مشهور، عرفجة تميمي، ويوم الكلاب مشهور من أيام العرب الكبار، وهو يومين، يوم الكلاب الأول والثاني، واحد بين اليمن وقبائل الجزيرة، واحد بينهم أنفسهم، من أشهر خبره طويل وعجيب، لكن فيه طريفة حصلت لبعض المحدثين، فيقولون حيان بن بشر ولي القضاء في أصبهان فحدث بهذا الحديث فقال يوم الكلاب، فرد عليه رجل وقال إنما هو الكلاب، فأمر بحبسه، القاضي أمر بحبس اللي رد عليه، هذاك ضابط يوم الكلاب وهذا ضابط، فزاروه المسجون بعض أصحابه قالوا فيما حبست؟ قال حرب كانت في الجاهلية وتورطت بهذا الحين والله ما لي فيها لزوم، كان ما رحت رد على القاضي. مسجون في حرب كانت في الجاهلية أخطأ فيها. حديث عبد الله بن سعد رضي الله عنه، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية عن ابن صالح عن العلاء يعني بن الحارث عن حرام بن حكيم عن عمه عبد الله بن سعد أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء يكون بعد الماء وعن الصلاة في بيتي وعن الصلاة في المسجد وعن مواكلة الحائض. إذن خمسة أسئلة. نعم. فقال إن الله لا يستحي من الحق، أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا، فذكر الغسل، هذا واحد. قال أتوضأ وضوئي للصلاة، أغسل فرجي، ثم ذكر الغسل، هذا. وأما الماء يكون بعد الماء، فذلك المذي وكل فحل يمذي، فأغسل من ذلك فرجي وأتوضأ. وأما الصلاة في المسجد والصلاة في بيتي فقد ترى ما أقرب بيتي من المسجد، ولا أصلي في بيتي أحب إلي من أن أصلي في المسجد إلا أن تكون صلاة مكتوبة، وأما مواكلة الحائض فواكلها. الأجوبة كاملة. قال عليه الصلاة والسلام أما أنا فإذا فعلت كذا وكذا، مثل حديث عائشة إذا جلس بين شعابي الأربع فيغتسل، يتوضأ ثم أغتسل سواء أمنى أو لا، وأما المذي فكل فحل يمذي، فيغسل فرجه ويتوضأ. والصلاة في المسجد يقول قد ترى قرب حجراته من المسجد، ومع ذلك صلاة في بيته أفضل، مع أنه ما بينه وبين المسجد ولا شبرين بس عرض الجدار، كل صلاة في بيته إلا المكتوب، والحائض واكلها يعني كل معها. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا معاوية بن صالح عن علاء بن الحارث عن حرام بن معاوية عن عمه عبد الله بن سعد قال. هنا في فائدة، يقول الماء بعد الماء، يقول الذي يخرج ليس دفعة واحدة، المني اللي يوجب الغسل هو ما يخرج دفعة واحدة، أما الذي يتسرب هذا اللي يكون مثل المذي. نعم. من حرام معاوية عن عمه عبد الله بن سعد. نعم. قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مواكلة الحائض فقال واكلها. نعم. حديث عبيد الله بن أسلم مولى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا ابن لهيعة حدثنا بكر بن سواد عن عبيد الله بن أسلم مولى النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول لجعفر بن أبي طالب أشبهت خلقي وخلقي. نعم. حديث ماعز رضي الله عنه حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي مسعود عن الجريري عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن ماعز عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل أي الأعمال أفضل؟ قال إيمان بالله وحده ثم الجهاد ثم حجة برة تفضل سائر العمل كما بين مطلع الشمس إلى مغربها. السلام فضله، هذا من فضائل الحج، تفضل سائر العمل. أول شيء التوحيد، إيمان بالله وحده، ثم الجهاد بأنواعه، ثم الحج. هذه من أفضل الأعمال، نفع المتعدد. هذا ماعز ليس الأسلمي الذي رجم رضي الله عنه، هذا تميمي. نعم. حدثنا قال عبد الله حدثني هدبة بن خالد حدثنا وهيب بن خالد قال الجريري حدثنا عن حيان بن عمير حدثنا ماعز أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل فذكر نحوه. نعم. حديث أحمر بن جزء رضي الله عنه. عندك بالهمز ولا جزي؟ لا جزء الهمز. عندنا جزي. نعم. حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عباد بن راشد قال سمعت الحسن يقول حدثنا أحمر بن جزء صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن كنا لنأوي لنأوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم مما يجافي مرفقيه عن جنبيه إذا سجد. عندك نأوي إلى ولا لي؟ أحسنك لي. إن كنا لنأوي لرسول الله. نعم نكتب هذه النسخة وهذا أقرب. عندنا نأوي إلى وهي نأوي له، لا بدون إلى، نأوي لرسول الله يعني نرحمه مما يجافي، لأنه رجل كبير عليه الصلاة والسلام ومع ذلك يجافي، والمجافاة فيها مشق لكن تدل على النشاط بخلاف اللي يرسل يديه. نعم. حديث عتبان بن مالك الأنصاري وابن ابن عتبان رضي الله عنه حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا كثير بن زيد عن المطلب ابن عبد الله بن عتبان أو ابن عتبان الأنصاري قال قلت أي نبي الله إني كنت مع أهلي فلما سمعت صوتك أقلعت فاغتسلت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء من الماء. هذا في أول أمر ثم نسخ. حديث سنان بن سنة صاحب النبي صاحب النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا هارون بن معروف قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من هارون حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني محمد بن عبد الله بن أبي حرة عن عمه حكيم بن أبي حرة عن سنان بن سنة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الطاعم الشاكر له مثل أجر الصائم الصابر. نعم. قال عبد الله حدثناه أحمد بن حاتم الطويل حدثنا عبد العزيز داروردي مثله. نعم. حدثنا عفان حدثنا وهيب حدثنا عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند أنه سمع حرملة بن عمرو وهو أبو عبد الرحمن قال حججت حجة الوداع مردي في عمي سنان بن سنة قال فلما وقفنا بعرفات رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واضعا إحدى إصبعيه على الأخرى فقلت لعمي ماذا يقول ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول ارموا الجمرة بمثل حصل خذف. نعم. حديث عبد الله بن مالك الأوسي رضي الله عنه حدثنا يعقوب حدثنا ابن أخي بن شهاب عن عمه قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عزبة بن مسعود أن شبيل بن خليد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للوليدة إن زنت قال للوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير والظفير الحبل في الثالثة أو في الرابعة. حدثنا يزيد بن عبد ربي حدثنا بقية بن الوليد حدثنا الزبيدي عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله أن شبل بن خليد المزني أخبره أن عبد الله بن مالك الأوسي أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للوليدة إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فبيعوها ولو بظفير والظفير الحبل. هنا قال لابد عند البيع من ذكر العيب، لابد تقول المشتري ترى بعتها لأجل أنها تزني، فإن قيل كيف ما تحب له ما تحب لنفسك فالجواب لعلها تستعف عند المشتري تغير البيئة واللي تعرفهم، خاصة إذا باعها شخص بعيد أو يصونها هو بهيئته أو بالإحسان إليها أو يتزوجها، فتغيير البيئة نافع لها. مثل التغريب. نعم. حديث الحارث بن مالك بن برصة رضي الله عنه حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا زكريا عن الشعبي عن الحارث بن مالك بن برصة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغزى مكة بعدها أبدا. قال سفيان الحارث خزاعي. نعم. حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا عن عامر عن الحارث بن مالك بن برصة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يوم فتح مكة لا تغزى هذه بعدها أبدا إلى يوم القيامة. اللهم صل على محمد. يعني لا تغزى بسبب شرعي، أما عاد الحكام والحجاج وظلمه ورميه المنجنيق